قال عليه الصلاة والسلام: أتاكم شهر رمضان شهر تفتح فيها أبواب الجنة فلا يغلق منها باب، وتغلق فيها أبواب النار فلا يفتح منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، فما عذري وعذرك. الكثير في رمضان يسعون ليسلبون منك رمضان وروحانية رمضان والحسنات في رمضان، بل ويزيدونك بدلها سيئات. فأنت احرص بارك الله فيك، هذا رمضان لا تدري تدركها مرة أخرى أو لا، فاجعله رمضان عظيم الله. السلام عليكم. في رمضان نرى الكثير ولله الحمد يعود إلى الله ويحافظون على الصلاة والقرآن والاستغفار والطاعات، وهذا جميل، ولكن اعلموا أن من أعظم علامات القبول هو الاستمرار على ذلك بعد رمضان، فاثبتوا. يقول عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. هذا في السب والغيبة والكذب. طيب كيف اللي يؤخر الصلاة عن وقتها عمدا ويجمعها كأن مسافر بسبب التفريط في النوم؟ جميل والله أن نعود إلى الله ونتوب في رمضان، ولكن الأجمل أن نثبت إلى الممات. يا جماعة الخير، ضعوا الآية نصب عينكم: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. الله عليم. الكثير من الناس يجتهد في نهار رمضان من صلاة وقرآن واستغفار وغيره، ولكن يضيع ذلك كله في الليل بسبب المسلسلات والحرام. أنت تعب في النهار، لا تضيع تعبك في الليل. رمضان شهر الخير والطاعات والقرآن، ماذا أعددنا له؟ هل أعددنا له مسلسلات وحرام؟ أم أعددنا له صلاة وقيام واستغفار ودعاء وقرآن؟ كل من يحاسب نفسه. نحن ربانيون لا رمضانيون، لا رمضانيون أيها الأحبة. لذلك اجعل في نيتك التوبة الصادقة والإخلاص لوجه الله والثبات إلى الممات، وليس ترك المعصية في رمضان لنعود إليها بعد رمضان. بعض الناس في رمضان هداهم الله ينام ويفرط في النوم ثم يجمع الصلوات وهو صائم. طيب كيف الصوم أثر فيك الآن؟ هل تخادع نفسك أم تخادع رب العالمين؟ الصلاة هي الركن الثاني والصوم هو الركن الرابع، إذن الصلاة عظيمة، فلنحرص على الصلاة والصيام. لا نتهاون بأمر التقصير في الطاعة، ولا نتهاون بأمر ارتكاب المعصية. نعم الله عز وجل غفور رحيم، لكن عقابه أليم. نعم رحمة الله واسعة، ولكن أيها الأحبة ما يدري الإنسان هل تقبل منه العمل أو لم يتقبل.